الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم يغسل وجهه 3 مرات. غسل الوجه فرض من فروض الوضوء باتفاق العلماء رحمنا الله وإياه، والوجه سمي وجها من المواجهة، وحده كما قال الفقهاء رحمنا الله وإياهم من منابت شعر الرأس. قال بعض العلماء ينبغي أن يقيد من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن فيه أشخاص ينزل الشعر عندهم إلى الجبهة، والجبهة ليست من الوجه، وفي ناس يكون صلع يعني يكون شعره منحسر، فليس معناه أنه يلحق الشعر ويغسل من هنا مثلا أو من هنا، ويسمى أحدهما الأفرع والثاني الأجلح. فيغسل من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، هذا اللحي، إلى من حدر من اللحيين وهو مجتمع الذقن هنا، ها هنا، هذا حد الوجه، العظم الذي هنا، التقاء اللحيين الأيمن والأيسر. وإن كان له لحية فما استرسل من اللحية، على خلاف في الزائد عن مسامتة الوجه، والراجح بدون تفاصيل أن ما زاد عن مسامتة الوجه مثل هذا الحين الزيادة الطويلة ذي، الراجح أنه لا يجب غسلها. وفي المسألة أقوال كثيرة للفقهاء وفي داخل كل مذهب، لكن هذا أرجح لأنها ليست من الوجه، إنما هي شعر نابت في الوجه، ولذلك الذي يحلق أو يقص لحيته لا يقال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا إنه قص وجهه أو جرح وجهه، لا، يقال أخذ الشعر الذي على وجهه. طيب، ومن العرض من الأذن إلى الأذن، من أصل الأذن هنا إلى أصل الأذن، هذا هو الوجه، فهو مأخوذ من الواجهة، يعني هذه الدائرة تسمى. أما ما أسفل هذا تابع للرقبة فلا يجب غسله، فلا يجب ولا يستحب أيضا غسله. جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله ورحم الله الجميع يرون أن البلجة أو المفصل الذي بين العذار، هذا اسمه العذار، الشعر هذا اسمه العذار، وبين الأذن وهو هذا البياض، أنه داخل في الوجه، ولا شك أن هذا صحيح. وبعضهم يفرق بين الصغير والكبير فيقول هو وجه من الأمرد وليس بوجه من الأشيب، وهذا التفريق لا وجه له، ليس له وجه. على كل حال، هو من الأذن إلى الأذن، هذا هو من أصل الأذن ومن الطول مثل ما فقدت، هذا هو الوجه، وهو معروف في الجملة. قال الفقهاء: يستحب الإكثار من الماء عند غسل الوجه، وقد جاء ما يدل على هذا من حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه أنه أخذ حفنة من ماء فصك بها وجهه، قالوا هذا فيه أنه أكثر من الماء حتى يصك به وجهه، وذلك لكثرة إيش؟ خاصة أن الشيبان، يمكن الشباب لا، أن العودة تلقى عندنا حفر في ذا ومغابن وما وهنا، وكلما كبر الإنسان تكثر عنده إيش؟ التجاعيد، فوجود الماء يعني يسهل إذا كان كثيرا أن يصل إلى هذه التجاعيد، بخلاف إذا كان الماء قليلا، ومعلوم أنه لا بد من غسلها. طيب، إذا كانت اللحية كثيفة أو كثة، وهي التي لا يرى الجلد من تحتها، فهذه يكفي أن يغسل ظاهرها، يكفي أن يغسل إيش؟ ظاهرها كما تقدم مما هو على حدود ومسامتة الوجه وقريب منه دون ما استرسل على الخلاف الذي أشرت إليه. أما إن كانت خفيفة كلحية الشاب الذي لا يزال لم يتجاوز 15-16-17 تو اللحية طلعت له، أو حتى الكبير الذي لحيته خفيفة، فهذا يجب عليه أن يغسل ما تحتها إذا كان ظاهرا، هكذا قال أهل العلم، لأن الوجه ظاهر بالنسبة له لم يتغطى بشيء، فيجب أن يغسل الباطن، يجب أن يغسل الباطن. سيأتينا ما يتعلق بتخليل اللحية وصفته في المستحبات. نعم، اللي بعده. طيب، لا، واحدة واحدة بس. طيب، من فروض الوضوء أو أركان الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرفقان ها هما العظمان اللذان يرتفق بهما، يعني يتكأ عليهما، والناس يسمونهما إيش؟ الكوعين، وهذه التسمية ليست صحيحة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، وقد سماها الله في كتابه المرفقين. والمرفقان داخلان في الغسل لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع إيش؟ هذا العضد، هذا اسمه العضد، حتى أشرع في العضد. فيسن عند غسل اليدين إلى المرفقين أن تتجاوز قليلا لا كثيرا حتى تشرع، يعني تبتدئ في غسل العضد، وذلك حتى تتيقن من غسل المرفقين. فإن بعض الناس يتساهل فيترك بعض المرفقين، وبخاصة في أيام الشتاء، في أيام الشتاء يكون الإنسان لابس فنايل أو ثياب شتوية قد تكون ضيقة فيرفعها، فبالكاد يغسل إلى هنا ولا يغسل المرافق، وهذا لا يصح له وضوء لأنه ترك فرضا من فروض الوضوء. طيب، وذكرونا في نهاية الدرس نتكلم عن مسألة من ترك فرضا من فروض الوضوء، لأن المؤلف بطبيعة الكتاب مختصر فلم يذكرها. طيب، قال بعض العلماء ونقله بعضهم عن الجمهور ونص عليه كثير من الفقهاء أن الأفضل أن يبدأ من أول الأصابع وينتهي بالمرافق لقوله تعالى إلى المرافق، إلى، فدل على أن البداءة من أطراف الأصابع. وهنا مسألة مهمة، بعض الذين يتوضؤون بل كثير من عامة الناس إذا جاء يغسل يديه لا يغسل الكف، يغسل الكف في أول الوضوء، أول الوضوء، وهذا سيأتي أنه سنة، وتقدم الكلام عليه أنه سنة، وسيأتي أيضا التنبيه على، فيرى أنه قد اكتفى بغسل اليدين الكفين، فإذا جاء بعد غسل الوجه ماذا يصنع؟ يضع الماء من هنا، هذا سمينا أمس الأسبوع الماضي الرسغ، هذا الرسغ، فيبدأ من المفصل هذا ويغسل من هنا إلى المرافق، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يغسله بالترتيب وبالنية، فلا يكفي مجرد الاغتراف، لا بد من أن يغسله في موضعه مرتبا بنية، أما بنية الاغتراف هذه ليست غسلا حتى لو اغترف بيده وليس من قصده أن يغسله لا يسمى هذا غسلا، هذا اغتراف، فينتبه لهذا وينبه الناس. طيب، إذن يجب غسل اليدين إلى المرفقين. نعم، ماشي. طبعا هذا قول عامة الفقهاء، في خلاف لا يكاد يذكر لبعض الفقهاء أن المرافق لا تدخل في الغسل، وهذا القول خطأ. نعم. طيب، قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين. المسح ذكرنا أنه غير الغسل، فالمسح هو أن تضع شيئا من الماء على العضو، والمراد هنا اليد، ثم تمره على العضو المراد مسحه. يكفي أن تضع شيء من الماء، يعني لا يجب أن يكون هناك حفنة ماء، لأن هذا غسل، بل ولا يسن ولا يشرع، بل أما تضع يدك على البزبوز أو الحنفية أو الصنبور، وكلها أسماء صحيحة، أو أن تغمسها في الإناء ثم تمسح. والسنة في مسح الرأس أن يمسح باليدين الثنتين معا، وهذا ذكرنا قبل قليل أنه لا يتيامن في مسح الرأس، يمسح الرأس معا من أوله إلى آخره. والواجب أن يمسح جميع الرأس بأي صفة كان هذا المسح، يعني مثلا يدك تعورك اليمنى أو اليسرى، بإمكانك تمسح بيد واحدة فتغمس ثم تمسح ثم تغمس ثم تمسح، أهم شيء يكون فيها إيش؟ يكون فيها بلل، يكون فيها بلل. لكن بأي صفة مسحت أجزأ، لكن ما هي السنة في مسح الرأس؟ انتبهوا، هذه فائدة، هذه فائدة عزيزة مثل ما يقولون، يمكن أكثركم يسمعها لأول مرة. ورد في السنة في صفة مسح الرأس عدة صفات وليست صفة واحدة. بعض الفقهاء باستقراء كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة يصل أو تصل صفات المسح التي ذكروها إلى ست صفات، ست صفات لا تهمنا الآن ولا يهمنا ذكرها، لكن المهم ذكر أصح هذه الصفات، وهما كم صفة؟ صفتان. أصح الصفات صفتين. الصفة الأولى التي عليها جمهور الفقهاء وذكرها المؤلف، وهي أنه يبدأ بمقدم رأسه، هذا مقدم الرأس، ثم يذهب بهما إلى قفاه دون الرقبة، يعني ما يصل إلى الرقبة، خلاص إلى آخر إلى منابت شعر الرأس من القفا، ثم يعيدهما مرة أخرى إلى مقدم الرأس حتى يصل مقدم، ثم يمسح الأذنين، يمسح الأذنين، يمسح ظاهرهما بإبهاميه وداخلهما بسبابتيه، ويدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويمسح. طيب، هذه الصفة الأولى، هذه الصفة الأولى، وقد جاءت في عدة أحاديث، أصحها حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه الأنصاري، لكن حديث عبد الله بن زيد ليس فيه ذكر مسح الأذنين، ليس فيه ذكر إيش؟ مسح الأذنين، إنما ذكر فقط مسح الرأس. وهذه مثل ما يقول النووي في المجموع وشرح مسلم متفق عليها بين الفقهاء، هذه الصفة متفق عليها أنها مشروعة وأنها مسنونة، لا يعرف فيه خلاف في هذه الصفة. طيب، هل وردت في حديث آخر؟ نعم، وردت في 5 أحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث الربيع بنت معوذ، وعدة أحاديث أخرى تصل إلى 5 أحاديث، لكن أصحها حديث عبد الله بن زيد. انتهينا من هذه؟ طيب، طبعا في كتب الفقه قد تجدون تفصيلات لا أصل لها، سواء في كتب أصحابنا الحنابلة أو في كتب غيرهم، مثلا الحنابلة يقولون يضع أصبعيه الإبهامين على صدغيه، ويجعل سبابتيه هكذا أو يطبق بأصابعه هكذا ثم يذهب بهما، هذا تعذيب الحقيقة، هذا تعذيب. هذا ما وردت السنة بهذا التشريع. أما عند الحنفية وعند بعض الشافعية شيء خيالي، اختراعات، وكلها ما لها أصل. السنة أن تمسحها على طبيعتك بدون تكلف، تروح وتجي وقضينا. ما فائدة هذه الصفة؟ ما فائدة هذه الصفة؟ ها؟ غير اتباع السنة، يعني اتباع السنة واضح، لكن ما هي يعني الثمرة منها؟ عدم التكلف. لا لا لا لا لا ها؟ ها؟ ايش؟ إيصال الماء؟ ها؟ أنت تقول؟ إسباغ، جيد إسباغ، بس ما صفة الإسباغ؟ يقولون الأفضل ترفع يدك اليمنى، هذه تبع القاعدة، أسلم يا شيخ. إذن الفائدة منها مسح ظاهر الشعر وباطنه، فهمتم الحين؟ تمسح الظاهر ثم تعود فتمسح ايش؟ الباطن. هذه فائدة الرجوع هذا. طيب الصفة الثانية، الصفة الثانية ما هي الصفة الثانية؟ الصفة الثانية هذه مذكورة عند الفقهاء بس قلة الذين يذكرونها. ذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة وصاحب المغني وصاحب المبدع وصاحب الشرح الكبير وجماعة، وذكرها جماعة من الحنفية، وذكرها أيضا جماعة من الشافعية، وهي أن تمسح الرأس مقبلا فقط ولا ترجع، وهذه سنة قل من يفعلها، مع أن حديثها أكثر، يمكن وردت في قرابة 14 حديث. للفائدة، الأحاديث التي ذكر فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن الهمام في فتح القدير أنها 22 حديث، وذكر الزيلعي في نصب الراية وابن حجر في الهداية 21 حديث، وفي أحاديث أيضا لم يذكرها تبلغ مجموعها 24 حديث أو 25 حديث، لكن كثير منها فيه ضعف، منها فيها ضعف شديد ومنها ضعف يسير، لكن أصح هذه الأحاديث وهي التي في الصحيحين حديث عثمان رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي فيها ذكر للصفة الثانية أنه يمسح فقط، ما ذكر زيادة أنه إيش يرجع. وحديث أبي هريرة في مسلم وحديث علي بن أبي طالب أيضا في مسند أحمد عند أهل السنن، قال الإمام أحمد هذه الصفة موجودة في حديث علي، وأصحابنا الحنابلة يستحبونها للشخص الذي له شعر كثيف، والحقيقة أنه هذا التقييد ليس له وجه، هذا التقييد إيش؟ لا وجه له، لا وجه له، إنما هي مستحبة مطلقا. على كل حال السنة أن تنوع، فمرة تمسح تقبل وتدبر، أحيانا تفعل هذا، وأحيانا تقبل من غير أن تدبر، أيهما أكثر في الأحاديث؟ الأكثر الإقبال دون الإدبار، الأكثر، لأن قلت لكم في قرابة 14 حديثا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وبل منها الضعيف جدا. طيب هذا الخلاصة، هذه فائدة قل أن تجدوها في الكتب، بل قل أن توجد حتى في الدروس، فينبغي العناية بالتنويع، ولا تهجر السنن، لا تهجر السنة، فإن أكثر الناس يفعل هذا وهو ما ورد في حديث عبد الله بن زيد، ويترك الأحاديث الكثيرة، حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث. طيب نكتفي فيما يتعلق بمسح الرأس بهذا، وذكرنا صفة مسح الأذنين، وسيأتينا حكم مسح الأذنين في محله إن شاء الله. طيب ماشي، طيب نفتح مجال للأسئلة، اللي عنده سؤال يسأل كالمعتاد. ثلاثة أسئلة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة ها. تفضل هناك الأول. ما في صفة يسأل عن هل في وصف دقيق لغسل اليدين؟ ليس هناك وصف دقيق لغسل اليدين، لكن جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن زيد بإسناد جيد أن النبي كان يدلك يديه، يدلك. فإذا دلكت فهذا طيب. الفقهاء يقول يستحب الدلك دائما، لكنه لم يثبت إلا في حديث أو حديثين، فنقول يستحب الدلك أحيانا، يستحب الدلك أحيانا. فقد دلك النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وجاء أنه دلك قدميه، وسيأتينا أنه خلل أصابع قدميه أيضا بخنصره، كل هذا وارد. نعم، والله أعلم. لكن الأقرب مثل ما ذكرنا قبل قليل أن يبدأ بالأصابع وينتهي إيش؟ بالمرفق، لظاهر الآية، لظاهر، واستحبه كثير من الفقهاء. نعم، الأخ الثاني تفضل. كيف؟ لا لا، يبدأ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع ويغسل الباقي. نعم تفضل. إيش؟ هل في صفة يبدأ بأسفل الرأس؟ نعم، جاء في حديث الربيع عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم يردهما إلى مؤخره، لكنها ضعيفة. وحديث الربيع مضطرب، حديث الربيع إسناده فيه ضعف ومتنه مضطرب، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، ويعني أكثر العلماء على تضعيفه، وهو في هذا الحديث بالذات رواه على عدة طرق وعلى عدة وجوه، فهو مضطرب في متن هذا الحديث. فلذلك حديث الربيع ما وافق الأحاديث الصحيحة منه فهو مقبول، وما خالفها فهو مردود، والله أعلم. نعم، انتهينا. هذه ثلاثة أسئلة. بركة، بسم الله. نعم، يغسل قدميه إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل ولا بد. وقد ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق، كما أشرع في العضد أشرع في الساق ليكون أتم وأكمل. ويجب في غسل القدمين مراعاة المواضع التي ينبو عنها الماء، وهي في القدمين في الجملة ثلاثة أو أربعة: أولها ما بين الأصابع، وثانيها أخمص القدم وهو أسفل القدم، وثالثها العقب، ورابعها العرقوب. هذه أربعة مواضع ينبو عنها الماء، وقد جاء التنبيه لها في عدة أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، وقد مر على أصحابه رضي الله عنهم كما في حديث ابن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة أنه مر بأصحابه رضي الله عنهم وهم يتوضؤون مستعجلين وكانوا في سفر، فنادى مناد ورفع صوته: ويل للأعقاب من النار ثلاثا ثلاثا. فلذلك يجب التنبه لهذا، أن تنتبه للعقب وهو أسفل القدم. وهنا فائدة ذكر العلماء رحمنا الله وإياهم، وهي أن الروافض خالفوا أهل السنة في القدمين في مواضع. الموضع الأول قالوا إن الكعبين هما العظمان عند معقد الشراك، وهذا غلط، هذا لا يعرف حتى في اللغة. ومعنى معقد الشراك مربط الحذاء، مربط اللي هو هذا المكان المربط، هذا عندهم العظم هو إيش؟ الكعب. ولذلك من جهلهم يغسلون هكذا بإصبعين أو بثلاثة، يمسحون بعد مو يغسلون، يغسلون يمسحون هكذا، بل بعضهم يغلو فيقول من غسل قدميه بطل وضوءه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أو الأمر الثاني أنهم يرون المسح ولا يرون الغسل، يرون المسح على القدم عارية عارية هكذا يمسح عليها مسح. والثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين، لا هم ولا الخوارج ولا المعتزلة وكل من أنكر السنة النبوية لا يرون المسح على الخفين. وسنذكر هذا بشيء من التفصيل في أحكام المسح على الخفين إن شاء الله. نعم، هذه ثلاث أشياء خالف الرافضة فيها أهل السنة. ماشي، طيب ماشي. يسن قال إيش؟ التخليل، يخلل أصابعهما، يعني من السنة تخليل الأصابع، أصابع القدمين حتى أصابع اليدين. قد ثبت في حديث لقيط بن صبرة عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، وهذا يشمل أصابع اليدين وأصابع القدمين. وثبت في سنن أبي في سنن الترمذي وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل أصابع اليدين والرجلين. وثبت في مسند الإمام أحمد أيضا وسنن أبي داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع قدميه بخنصره، بخنصره بهذا الخنصر، فيخلل بالخنصر هكذا لأنه سهل أن يدخل بين الأصابع. وهذا الحديث إسناده جيد، إسناده جيد، وإن كان في إسناده ولذلك ضعفها بعضهم بعبد الله بن لهيعة، لكنه الراوي عن قتيبة بن سعيد وروايته عنه قوية، ثم قد تابعه الليث بن سعد وجماعة، فالحديث جيد. قد حسنه مالك رحمه الله، قال هذا حديث حسن، لما حدثه به عبد الله بن وهب قال هذا حديث حسن، وصححه جماعة من أهل العلم. فالمقصود أنه يسن فعل ذلك بالخنصر، بالخنصر بالنسبة للقدمين. نعم نعم. الفقهاء يقول ينبغي الانتباه إلى غسل البراجم، وجاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قال ومنها غسل البراجم، غسل البراجم. فالسنة غسل البراجم، والبراجم هي هذه المفاصل التي تكون في الأصابع. وأيضا كلما صار الإنسان كبير في السن أو صار ضخما كلما صارت البراجم كبيرة، فقد لا يصل إليها الماء إذا كان قليلا، فينبغي أن يحرص على إيصالها. لكن الإنسان الطبيعي العادي مجرد مرور الماء يكفي، مجرد مرور الماء عليه يكفي، لكن إذا كان إن براجمه كبيرة فينبغي له أن يتعاهدها، أن يتعاهدها. نعم ماشي. ويقول ماذا في سقط؟ واحد يكمل من اللي عنده، كمل اللي عنده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. إذا انتهى من الوضوء ففيه سنن، أهمها الذكر الوارد بعد الوضوء وصلاة ركعتين إن تيسر له هذا. فيسن بعد الوضوء صلاة سنة الوضوء وذكر الدعاء الوارد. أصح ما ورد في الدعاء بعد الوضوء حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في كتابه الصحيح. لكن هذا الحديث للفائدة باختصار جاء فيه ثلاث زيادات ليست بالقوية. أولها التي أشار إليه ذكرها المؤلف وهي رفع البصر إلى السماء، هذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع بصره إلى السماء ثم يقول، وهذه الزيادة ضعيفة إسنادا منكرة متنا تفرد بها أحد المجاهيل فلا تصح، وهي مخالفة للحديث الصحيح فلا تصح فهي أيضا منكرة. الزيادة الثانية زيادة أنه يقول هذا الدعاء ثلاثا، فهذه جاءت عند ابن السني في عمل يوم الليلة وإسنادها ضعيف. والزيادة الثالثة رواها الترمذي وتفرد بها وهي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني إيش من المتطهرين، وهي أيضا زيادة ضعيفة حكم عليها الترمذي بالاضطراب فقال هذا حديث مضطرب ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضعفها جمع في من جود إسنادها، والحقيقة أنها شاذة وإسنادها مضطرب. وممن ضعفها من أكابر العلماء ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار في المجلد الأول قال وهذه الزيادة تفرد بها شيخ الترمذي وقد غلط في متن الحديث وإسناده، ثم ذكر مجموعة من الثقات خالفوه في عدم ذكر هذه الزيادة، ثم قال ورواية الجماعة خير من رواية الواحد، وهذه على مصطلح العلماء تعتبر شاذة، تعتبر إيش؟ شاذة. ومن حكم بشذوذها أيضا وضعفها أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي في المجلد الأول. وممن ضعفها أيضا ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وقال إن إسنادها منقطع، وهو كذلك عند الترمذي الإسناد منقطع لأنه سقط منه عقبة رضي الله عنه والرواة لم يسمعوا من عمر، وهذا من اضطراب الراوي اللي هو شيخ الترمذي. فالمقصود أن هذه الرواية فيه من جود إسنادها، منهم الألباني رحمنا الله وإياه وجماعة من المعاصرين، لكن الحقيقة أنها لا تصح ولا ينبغي الحرص على هذه الزيادة لعدم ثبوتها، وكون يتفرد بها راوي واحد ويخالف ستة أو سبعة من الثقات هذا معناه عند المحققين من المحدثين أن الرواية من زيادات الثقات التي لا تقبل. هذا لو قلنا إنه قد ضبط الإسناد، فكيف وقد اضطرب في الإسناد؟ والله أعلم. طيب ماشي نعم. نعم الواجب النية، تكلمنا عن حكم النية وقلنا أن بعض العلماء يعبر عنها بالفرض وبعضهم يعبر عنها بالشرط، والتعبير بالشرط أدق. نعم واحد واحد بس. أيوة وغسل قال إيش غسل؟ إيش بعدها؟ والغسل مرة مرة، هذا كلمة والغسل مرة مرة دخل فيها ثلاثة إيش فروض، غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الوجه وغسل الرجلين، فهذه ثلاثة فروض من فروض الوضوء. قال إلا الكفين، فالكفان غسلهما في أول الوضوء سنة ولم يوجبهما أحد من أهل العلم إلا خلاف ذكرناه إذا قام من نوم الليل، ورجحنا أنه حتى هذا لا يجب. وقوله الغسل مرة مرة اتفق الفقهاء على هذا، واتفقوا على أنه لا يجب الزيادة على المرة الأولى، يعني لا يجب أن تغسل مرتين ولا ثلاثا. هذا قد نقع عليه إجماع جماعة من كبار العلماء كالطحاوي وابن عبد البر والنووي، ونقل النووي في المجموع عن ابن أبي ليلى قولا شاذا بوجوب الثلاث، وهذا قول باطل كما قال النووي لا أصل له. المقصود أن هذه مسألة ليس فيها خلاف إلا أن يكون خلافا شاذا، والأدلة على هذا كثيرة جدا، أوضحها قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر إيش عددا. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاثا، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى المرة؟ هذه مسألة مفيدة ومهمة. ما معنى الغسل مرة؟ بعض الأخوة يظن أن الغسل معناها الغرفة الواحدة، وهذا غير صحيح. الغسل باتفاق الفقهاء، إلا قول ينقل عن بعض، يمكن ابن العربي المالكي في شذوذ، لكن عامة الفقهاء يرون أن المراد بالغسل بالمرة هي الغسلة التامة، سواء كان بغرفة أو غرفتين أو ثلاثة أو أربع، أو كان وضعك تحت الصنبور مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع. المقصود بالغسلة الواحدة أن يعم الغسل العضو من أوله إلى آخره، هذه معناها غسلة واحدة. فلو غسلت بغرفة واحدة وبقي بقعة هنا، ثم غسلت مرة ثانية ثم زالت هذه البقعة، كم تسمى هذه الغسلة؟ غسلة ولا ثنتين؟ تغسل واحدة، تسمى إيش؟ غسلة واحدة، تسمى غسلة واحدة. فالغسلة الواحدة هي أن يعم الماء العضو بغرفة أو ثنتين أو ثلاث غرفات، والله أعلم. نعم ماشي. نعم، تكلمنا عن مسح الرأس. اختلف الفقهاء في مسح الرأس على أقوال كثيرة، والصحيح أنه يجب غسل، يجب مسح الرأس، يجب مسح جميع الرأس. قال ابن القيم رحمه الله وغيره لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض الرأس أبدا، وإنما جاء الاكتفاء بمسح بعض الرأس في حديث المغيرة بن شعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه وهو الناصية وعلى العمامة، فإذا كان الإنسان عليه عمامة فإنه يمسح ما ظهر ويكمل على إيش؟ على عمامته. هذا هو أصح أقوال الفقهاء رحمنا الله. وبعضهم يقول يكفي غسل الربع، وبعضهم يقول يكفي غسل مسح ثلاث شعرات، وبعضهم يقول الثلث، وبعضهم يقول الثلثين، وكل هذه أقوال ليس عليها دليل. والصواب أنه يجب أن يمسح جميع الرأس، لكن المسح ليس كالغسل، فلا يجب أن تمسح كل شعرة بعينها، إنما يمسح عموم إيش؟ عموم الشعر، ولو فاته بعضه فلا حرج عليه ولا بأس بذلك إن شاء الله. فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه في هذا الباب. نعم ماشي. نعم، وترتيب الوضوء، الترتيب أن تأتي بالأعضاء واحدا تلو الآخر من غير أن تقدم واحدا على غيره كما رتبها الله عز وجل. ودليل الترتيب قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. قال بعض العلماء وجه الدلالة من الآية على من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل رتبها بهذه الصورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند الإمام مسلم في الصحيح أنه قال أبدأ بما بدأ الله به، ورواه النسائي بلفظ آخر فقال ابدأوا بالأمر بما بدأ الله به، ولكن رواية الأمر ليست صحيحة، ليست صحيحة، والصحيح لفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به. طيب، والوجه الثاني من الآية أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا في لغة العرب لا يكون إلا لمعنى، وإلا فإن الأولى في اللغة أن يرتب الإنسان المتماثلات ثم يذكر ما سواهن، فيذكر المغسولات مثلا ثم يذكر إيش؟ الممسوحات. قالوا فبحثنا فلم نجد لذلك فائدة، إلا إن الترتيب واجب، وإلا لقال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم امسحوا برؤوسكم. لكن لما أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات دل على أن لذلك فائدة مهمة. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا في عامة الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه أخل بهذا الترتيب، والله أعلم. نعم. نعم، هذا ما يعبر عنه الفقهاء ويسمونه الموالاة. الموالاة، فالموالاة هو أن يغسل أو يمسح العضو ثم الذي يليه مباشرة من غير أن يوجد بينهما فاصل طويل. واختلف العلماء في الفاصل الطويل، وأشهر الأقوال في هذا قولان. المشهور في مذهب أحمد والشافعي أن الفاصل الطويل معتبر بنشوف العضو الذي قبله، وليس الذي قبل الذي قبله، بل الذي قبله مباشرة. فإذا غسل وجهه فيجب أن يغسل يديه للمرفقين قبل أن يجف الوجه، وإذا غسل اليدين للمرفقين يجب أن يمسح الرأس قبل أن تجف إيش اليدين، ولو جف إيش الوجه، فجفاف الوجه لا يؤثر. وإذا مسح رأسه فيجب عليه أن يغسل قدميه قبل أن يجف رأسه، ولو جفت الكفان أو جف الوجه. المهم العضو اللي قبله فقط هو الذي لا يجف. هذا هو المشهور عندهم، ويقيدونه قالوا في الحال المعتاد والشخص المعتاد. إيش معنى في الحال المعتاد والشخص المعتاد؟ الحال المعتادة قد أن لا يكون في حال شدة برد أو شدة حر أو ريح شديدة، لأن هذه كلها تنشف إيش الأعضاء بسرعة. فالمقصود في الوضع المعتاد. والحال المعتاد قالوا كما لو كان مريضا بالحمى، لو كان محموما، فالمحموم يجف بسرعة لحرارة إيش الجسم. قالوا طيب إذا كان وقت غير معتاد أو شخص غير معتاد، الاعتبار بماذا؟ قالوا بقدر المعتاد في غيره، بقدر المعتاد إيش في غيره. الضابط الثاني للموالاة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها ابن عقيل من أصحابنا، وذكرها جماعة، واختارها جمع من العلماء المحققين، اختارها جماعة منهم أبو بكر الخلال رحمه الله من أصحابنا الكبار، واختارها ابن سعدي، واختارها ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، أنه العبرة بالفاصل الطويل عرفا، العبرة بالفاصل الطويل عرفا، فلا يفصل بين أعضاء الوضوء فاصلا طويلا عرفا، بحيث أنه ينقطع الوضوء فلا عاد ينسب هذا إلى هذا، ولا هذا إلى هذا، ولا هذا إلى هذا. لأنه القصد كله ما هو؟ أن يغسل الإنسان الأعضاء بحيث أن المجموع يسمى إيش وضوء. لأني لو غسلت اليد الصبح الساعة 6 وغسلت الوجه الساعة 10 بينهم 4 ساعات، وغسلت الساعة 11 مسحت راسي، والساعة 12 ووحدة غسلت قدمي، هل هذا اسمه مجموعة يسمى وضوء لغة أو شرعا أو حتى عرفا؟ لا، هذا كل واحد لو تقول وش سويت قال أنا غسلت الصبح يدي وغسلت كذا وجهي وغسلت كذا، ما يسمى الوضوء، هو مجموع غسل ومسح هذه الأعضاء الأربعة. فإذا فرقت بينها تفريقا طويلا هذا ما عاد صار وضوء، صار غسل مجرد، صار غسلا مجردا. قال المحققون من العلماء يستثنى من ذلك العذر، وهذا قول في مذهب أصحابنا الحنابلة، وهو قول أيضا في مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صحيح. يعني واحد الآن ما معه إلا مثل هذا الإناء، يظن أنه يكفيه، فغسل ثم تبين أنه ما يكفيه، انتهى، ما كان عنده شيء يكمل به الوضوء، راح يدور إذا كان في بر ولا يدور في السيارة، يدور في البيت إذا كان في البيت، يدور. راحت 5 دقائق 7 دقائق، هذا فاصل يعتبر طويل عرفا في هذه القضية، يعني كل طويل وقصير عرفا بحسبه. ف7 دقائق إلى 10 قد يقال أنه فاصل طويل في هذه القضية، لكن 2، 3، 4 إلى 5 هذه فاصل قصير. فلو وجد الماء بعد 10 دقائق هل له أن يكمل أو يجب أن يبدأ من جديد؟ الصحيح أنه له إيش؟ أن يكمل لوجود العذر. واختلفوا في النسيان والسهو، لو واحد يتوضأ ثم قام يهوج يشطقه الهاجوس، ولا جاه جوال وقام يدق ونسي، نسي مو من ترك قصدا، نسي، فهل هذا يعتبر عذر أو لا؟ فيه قولان للفقهاء، والمسألة نادرة الوقوع على كل حال. ماشي. طيب، قبل أن ندخل في المسنونات نريد أن نرتب لكم فروض الوضوء، لأن المؤلف لم يرتبها. ففروض الوضوء عند أصحابنا الحنابلة كم؟ 6. 6. أولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على الخلاف الذي ذكرناه. ثانيها غسل اليدين إلى المرفقين. ثالثها مسح الرأس ومنه الأذنان على الخلاف الذي ذكرناه أيضا، وسنذكره أيضا بعد قليل. ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين. وخامسها الترتيب. وسادسها إيش؟ الموالاة. اضبطوا هذه 6 واكتبوها على حاشية الكتاب حتى تحفظونها. طيب ماشي. لكل طبعا لكل فرض أدلة، لكن الفروض الأربعة دليلها القرآن. الفروض الأربعة الأولى ذكرت في الآية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الأول، وأيديكم إلى المرافق، هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الرابع. بقي الترتيب. الترتيب ذكرنا أدلته قبل قليل. والموالاة، الموالاة دليلها حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وعلى قدمه لمعة قدر الظفر لم يمسها الماء، فأمره أن يحسن الوضوء، فرجع فأحسن الوضوء والصلاة. جاء في رواية البزار بإسناد مسلم سواء، قال: فرجع فتوضأ وصلى، فتوضأ وصلى. وجاء الحديث عند غيرهما أيضا بروايات أوضح. فهذا يدل، لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل إيش؟ اللمعة التي في قدمه وكفى، يكفي. لكن أمره أن يحسن الوضوء، ومعناه هنا أن يعيد الوضوء، فذهب وأعاد الوضوء.